إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شوف الشيخ لم يذكر الآية، هي الآية في أول سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فالله يتبرأ من المشركين، فيقول إذا كان الله يتبرأ من المشركين وأعظم البراءة براءة أهل الشرك وبراءة أهل الكفر، نتبرأ من أعمالهم ومن أحوالهم نتبرأ منهم، يقول يستنبط من ذلك، ما الفائدة؟ قال يستنبط ذلك أيضا ينبغي أن يتبرأ الإنسان من أعمال أهل الفسق وأهل الفجور وأهل المعاصي، أن لا تكون معهم، وينبغي لك أن تبتعد عنهم وأن تتبرأ من أعمالهم ولا تصاحبهم، لأن صحبتها مؤثرة فيك، قد تؤثر فيك. فلذلك قال فأهل الذنوب، قال فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة، فينبغي أن نتبرأ من كل ذنب ونتبرأ من صاحب كل ذنب، ولا نحبه، لا نحبه لمعصيته، نحبه لطاعته ولا نحبه لمعصيته. فهذا الذي ينبغي، يعني مثل هؤلاء أصحاب الفسق وأصحاب الفجور وأصحاب المعاصي، لا نوافقهم إذا على معاصيهم، لا نوافقهم على معاصيهم، بل نتبرأ مما هم فيه. فإذا وجدت من يقع في معصية نتبرأ من معصيته ونتبرأ من حاله حتى يتوب. هذا الذي يريد الشيخ أن يستنبطه من هذه الآية. يقول لا تظن أن قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أن خاصة بأهل الشرك، لا، هي درجات، البراءة درجات والمحبة درجات والموالاة درجات. نعم.